ثم ساق المصنف رحمه الله الدلائل على ذلك من الكتاب والسنة، فأورد أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها ذكر منة الله جل وعلا على عباده ببعثة رسوله الكريم وصفيه الأمين وخليله عليه الصلاة والسلام، بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة عليهم، بعثه الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبين دين الله كله تاما كاملا وافيا لا نقص فيه، بين دين الله تبارك وتعالى عقيدة وعبادة وخلقا ومعاملة، لم يترك شيئا في جانب الاعتقاد ولا جانب العبادة ولا جانب العمل ولا جانب الأخلاق إلا بينه عليه الصلاة والسلام أتم البيان وأوفاه، فكان ناصحا أمينا ومبلغا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.